السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة، وقفة تضامنية مع الشعب المضطهد، الشعب الفلسطيني، وخصوصا بعد الإبادة الجماعية اللي حصلت ليلة أمس في رفح، والقتل الوحشي اللي طال الأطفال والنساء والرجال، وكانت غدرة حقيرة من قبل السلطات المحتلة، سلطات الاحتلال على هذا الشعب المظلوم. ندعو الله عز وجل أن يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم، وندعو حكوماتنا بوقفة جدية لمنع الاعتداءات من قبل الاحتلال على الشعب الفلسطيني. اسمع القصة اللي حصلت في الكويت عام 1981، لكن بدايتها كانت في العراق، لشاب اسمه عباس. عباس هذا بعد وفاة أمه وأبوه وضاق عليه العيش في العراق، وضعه صار صعب وعنده مسؤولية رعاية خواته الثنتين، واحدة أكبر منه واحدة أصغر منه، وما شاء الله خواته قمة في الجمال والأخلاق والأدب. أخذ خواته في أحد الأيام وراح فيهم إلى الكويت. وين؟ إلى بر الكويت أو بادية الكويت الشمالية، في منطقة هناك برية حدودية بين الكويت وبين العراق، ويعيشون فيها كثير من الناس من البادية، بيوت شعار وكذا، كانوا متواجدين في ذاك الوقت. فراح وسكن في هالمكان، طبعا ما عنده أحد، لكن كان يبحث عن واحد من عمامه يعيش في الكويت من زمان، من سنوات طويلة، يعني من السبعينات، وهو في البادية الشمالية اللي جهة الحدود العراقية. فصار يدور عليه، بعد مدة قالوا له نعم هذا موجود، عمك في المنطقة الفلانية، يسمونها منطقة اللياح، اللي هي قريبة من منطقة الجهرة الآن، أو فيها مشروع سكني، يعني كانت مجرد بر. وانتقل إلى منطقة اللياح قريب من عمه أو من عمامه الاثنين ومن جدته أم أبوه، كانوا منقطعين يعني من التواصل بينهم بين عباس وخواته وأبوهم وأسرته وكذا. لكن اضطر، كان يسمع من أبوه أن عمامك الاثنين موجودين في بادية الكويت وجدتك موجودة وكذا، فلجأ لهم، عطوا بيت شعر، خيمة قريبة من مضاربهم، وقالوا له يعني شوف لك وظيفة تقدر تصرف على نفسك على خواتك، وتوك شباب في بداية، يعني في بداية حياتك، يعني لازم تكون نفسك. قال شلون؟ أنا ما عندي لا حلال لا عندي الإمكانية، يعني إذا البيت اللي احنا ساكن فيه هذا بيت قديم انتم معطيني متبرعين لي فيه، يعني فشلون أنا بشتغل؟ قال له روح لمنطقة الجهرة ودور لك شغل. فعلا كان يروح إلى منطقة الجهرة مشي، مسافة بعيدة يعني بهالبر في ذاك الوقت، أو إذا يشوف لأحد مار بالصدفة في هالبراري هذه يأخذه يوصله لأقرب مكان أو منطقة سكنية. والجهرة في ذاك الوقت كذلك منطقة يعني متكاملة، وفيها قبائل وعائلات معروفة وقديمة جدا من تأسس الكويت، يعني حتى فيها حصلت فيها المعارك اللي التاريخية اللي خاضت الكويت، يعني والقصر الأحمر، وفيها أسواق، وفيها يعني فيها عمل وفيها فرص. وفعلا راح للسوق هناك، فصار يسأل اللي يحتاج موظف، يحتاج عامل، يحتاج. فكانوا يقولوا له تعال شيل هالأغراض ودهم للمخزن الفلاني، جيب أغراض من المخزن وصلهم للمحل الفلاني. صاروا يستأجرونه يوم عن يوم، ونهاية الليل يعني نهاية اليوم يعني بعد ما تظلم الدنيا خلاص يقفل السوق يرجع مشي لحد ما يوصل منطقة اللياح. مسافة تاخذ منه مشي ساعتين ثلاثة. المهم وعايش على هالحال إلى أن يوم الأيام في تاجر، وهذا من العائلات المعروفة جدا القديمة في الجهرة، اسمه أبو سلطان، استعان في عباس أكثر من مرة، وشافه يعني شاب شغول محترم وأمين وقليل الكلام ويشتغل بدون لف ودوران، فصار يستخدمه دائما. قال أنت شنو قصتك؟ وين عايش؟ وين أشوفك تجي مثلا متأخر ودائما تعبان مبهذل؟ قال أنا أجي مشي بهالبر، أجي لين أوصل لعندك وأكون تعبان وهلكان. قال ليش؟ قال أنا ساكن في اللياح، عندي بيت شعر هناك أنا وخواتي وقريب من عمامي. قال ماشي ماشي، تعالي بشتغل عندي في هالمحلات، عنده مجموعة محلات ويستخدمه في كعامل نقل يعني وتحميل. شوي شوي صار يجربه ويتأكد منه، شاف انه والله شاب يعني يستحق الثقة، فصار يعرض عليه. قال انت ابيك تكون قريب مني هني، فجيب اهلك خواتك وتعال اسكن في الملحق هذا. كان عنده مجموعة من البيوت يأجرهم، وعنده احد البيوت فيها ملحق أرضي عبارة عن غرفتين وتكرمون حمام ومطبخ وبسيط جدا يعني. قال أسكن فيه وتكون قريب من السوق وعلشان ما تتأخر، واعتبره يعني هدية مني، ما أبي منك أجرة يعني، لكن اهتم في عملك. قال أبدا أنا ما عندي مانع. أخذ خواته استانس وسكن في هالملحق، وكان في بيوت الدخل المحدود اللي في الجهرة، وسكن عباس وخواته. وصار فعلا يروح وهو مرتب نفسه ويغسلوا له ملابسه ويكون هم يرتبونهم له ويروح للعمل، وصار يعني تغير شوي، راتب عن راتب. عباس طبعا راتبه يوفره كله حق خواته، شنو يحتاجون يجيب لهم، أي شيء ينقص عليهم على طول فورا يوفر لهم. وكذلك أبو سلطان صاحب الكفيل أو مثلا صاحب المعزب نفسه، كان كل نهاية يوم ما يخلي عباس يروح وإيدينه فاضية، يقول له تعال يا عباس هذا باقي مثلا من الخضروات اللي ما انباعت اليوم، اخذها معاك البيت، في بيض، في دجاج، في لحوم، الزايد عندهم يقول له اخذه حق البيت. يقول له يا عمي واجد هذا يعني احنا ما ناكل. قال له ما يخالف اخذه، اخذه وزع على اللي حواليه اللي يحتاج وكذا. او كان ما يرجع الا ما شاء الله محمل، وعلمه شلون يسوق سياره. وصار عباس يجمع فيها الراتب يعني يوفر منه ويجمع. ويوم الأيام طلب من أبو سلطان إنه يساعده بشراء سيارة. قال أبي سيارة عمي يعني أروح فيها يعني من العمل للبيت، وأنا أدفع يعني أدفع أقساطها أو أدفع لك يعني أجرتها. قال له ما في مشكلة. اشترى له ونيت أو عربانة، الونيت اللي هو باب واحد، وكانت بسيطة جدا، سيارات ما لدي أذكر ماركتها يعني، سيارات للنقل يعني. وكذلك كان في باله أبو سلطان أن هالسيارة يستغلونها في موضوع نقل الأغراض والبضاعة ما في مشكلة. فصار يخصم من راتب عباس، والجزء الآخر كان يدفع نفسه هو أبو سلطان مقابل أنه يستخدمون سيارة عباس في نقل البضائع، وهذا الشيء كان يعني مبسوط منه نفسه عباس أنه يشيل عنه حمل من هالأجرة. لذلك أصبح عباس هو الوحيد من جماعته أو من معارفه وأصدقائه أو حتى عمامه اللي يملك سيارة فيها العمر. رب العالمين وفق بواحد طيب وموفر له السكن والأكل والمهم. راحت الأيام وجت الأيام، أبو سلطان كل ماله ويتعلق في عباس. شاب رجل محترم، يعني لما وصل عمره 22-23 سنة كان يبهر أبو سلطان برجولته واحترامه وتقديره وأمانته. لين يوم الأيام خلال جولة يقوم فيها أبو سلطان حق البيوت اللي ياخذ منها الإيجارات ويشوف البيوت يعني إذا تحتاج إلى ترميمات، تحتاج إلى أي شيء، يعني يشوف حلاله كل فترة وفترة. فمر على البيوت اللي كان يأجرها، يأجر فيها الشقق، الملاحق، غيره، ويمر على البيت اللي يسكن فيه عباس وخواته. فمضطر أنه يدخل من الملحق علشان يصعد إلى السطح أو الأدوار العلوية. فدخل بيته ومأجره ويعرف أنه في ناس، بعد ما استأذنهم دخل ويلمح واحدة من خوات عباس، بنت مؤدبة لكن مزيونة. صعد شاف البيت وكذا ورجع إلى السوق عند المحلات هناك ومسك عباس، قال له عباس تعال أنت عندك خوات كبار، خواتك يعني مو صغار. قال لي نعم، واحدة أكبر مني وواحدة أصغر مني. قال أكبر منك يعني عمرها تقريبا 24 سنة؟ قال إيه. والثانية الآن وصل 22 سنة تقريبا؟ قال إيه نعم. قال زين ما شاء الله، أنا ترى مريت البيت وفكرت عندك خوات يعني صغار، يعني مو بهالعمر، ولا خواتك حريم كبار يعني؟ قال إيه والله يا عمي، ما تزوجوا وما حد خطبهم. قال يا عمي أنا عايش الحين هني بروحي وما عند إلا عمين وجدتي ساكنين في بر الكويت، وأنا مالي معارف أبدا وخواتي لا يروحون ولا يردون ولا حد يشوفهم، يعني من اللي بيعرف إن عندي خوات ولا يجي تقدم يشوفهم؟ قال والله حرام. اسمع يا عباس، أنت ابن حلال وأنا جربتك الآن صار لك تقريبا 2-3 سنين معاي وأعرفك أجودي، ويعرف عائلته طبعا، يعرف أنه قال له من العائلة الفلانية والعوائل المعروفة يعني اللي في العراق. قال له يبا واحدة من خواتك نبي ناخذها لولدي، إيش رايك؟ قال عباس والله يا عمي الساعة المباركة، وين يعني أختي بتحصل مثلكم ناس أجاويد وولدك محترم؟ ويعرفه يشوف ولد أبو سلطان هذا يشوفه. فقال والله يا عمي أنا أبدا ما عندي مانع، أكلم أختي إن شاء الله وما يصير خاطرك إلا طيب. قال أبد أكلمها قبل لا أكلم الولد، أخاف البنت ما ترضى ولا كذا، وإذا موافقة إحنا إن شاء الله نسوي يعني الرؤية الشرعية يشوفها وتشوفها. قال أوكي. راح كلم أخته قالت أنا أبد ما عندي مانع، أنا قاعد أصلي الحين كم سنة قاعدين بهالطوفة، لا نروح لا نرد لا نتحرك، وبعدين أنا يعني أبي لي واحد محترم وخلوق وولد عائلة، وهذا يعني انت شغال عندهم ما شاء الله يعني ناس انت تعرفهم انت ابخص يعني. قال ابدا والله ما في اطيب منهم. قال تم ويروح ابو سلطان قال والله يا عمي احنا موافقين. ويسووا لهم رؤية شرعية، ويجيب أخته ويشوفها أولده سلطان. سلطان متزوج ومشاكل شوية مع زوجته، عنده عيال لكن في مشاكل ودائما زعلانة ورايحة بيت أهلها وما هو قادر يتفاهم معاها، صار لهم مدة يعني. فيبي ياخذ أخت عباس الثانية، والبنت ما عندها مانع، وعباس يقول أنعم وأكرم خوش ولد. شافها رؤية شرعية وقال خلاص احنا بنجي نخطب بشكل رسمي. عباس قال عمي انت عارف انا صحيح اخوهم وانا وحيدهم، لكن عمامي موجودين ساكنين في بادية الكويت في اللياح، والاصول ان يعني تطلبون من عمي مو مني انا، عن نفسي انا ما عندي مانع، وعمي اكيد ما راح يعارض اصلا ما له علاقه، بس كاحترام وتقدير له وقدام العالم. قال ابدا هذه الاصول وما عندنا مانع. ويقوم ابو سلطان وياخذ ولده وياخذ له كم رجال ويروحون البيت، بيت الشعر طبعا لعم عباس. خذوا منهم موعد وراحوا لهم وسوا لهم عشاء، يا هلا يا مرحبا. المهم قال والله احنا جايين نطلب البنت لولدنا. قال والله يسع على مبارك وان شاء الله يعني يومين ثلاثة ورد لكم خبر. استغرب ابو السلطان، يعني المفترض ان هذا عنده علم وان عباس مبلغه ومفترض انه يوافقون، لان خلاص يعني حتى الولد شايف البنت والعم هذا شكلي يعني في العملية، لكن ليش طلب انه مدة ويرد له الخبر؟ وقال ممكن يعني يتبع ال العادات والتقاليد اللي عندهم. قال ما في مشكلة. رجع ابو سلطان مع انه ما اخذ بخاطره شوي، المفترض بس اجيك انا وتعرفني وتعرف انا منو، انا من اهل منو وجماعتي وانا رجال لي كلمتي ولي مكان، يعني المفترض تقول سعى المبارك واحنا موافقين، يعني البنت موافقة الولد موافق، انت ايش تبي يا العم يعني؟ قال ما في مشكلة، اهم شيء نخلص. او يمسك العم عباس، العم مسك ولد اخوه عباس، قال تعال. قال انا سالت عن ابو سلطان واللي جاي بيتقدم حق اختك. قال له طيب، قال رد له خبر ان ما في نصيب وان الله يرزقهم ان شاء الله بنت حلال افضل وكذا، واحنا ما عندنا بنات للزواج. عباس استغرب، قال يا عمي ليش؟ ترى ابو سلطان رجال اجودي ونعم، وانا رجال شغال عنده، يعني لحم كتافي من خير الله ثم خيره. قال يا ولدي الاصول اصول، وهذا الرجال انا سألت عنه وعن ساسه ونبجه وعائلته وكذا، وطالع عنه ما ينفع. شلون؟ ليش عمي ما ينفع؟ قال ما ينفع، يعني أصلهم فيه يعني الأصل مضروب. يا عمي حرام عليك، شنو هالكلام؟ أنا أول مرة قال اسمع أنا رجال أكبر منك وخبرة وعرف هالأمور، وهذول ما ينفعون، لا إحنا نوافق ولا حتى عشيرتنا من أساسها توافق. الله يستر عليهم ويشوفون لهم بنت الحلال ثانية تنفع لهم. عباس انحرج، وش يقول حق عمه ابو سلطان؟ راح لليوم الثاني في الشغل، قال له والله يا عمي ما ادري ايش اقول لك، لكن عمي رافض ويقول يعني الله يرزقكم ان شاء الله بنت الحلال تناسبكم وتناسبونها وكذا، احنا ما ننفع يعني البعض. وصدم ابو سلطان، ليش؟ شنو السبب؟ قال لا والله يا عمي ما انا ما عرفت بالضبط يعني عمي شيبي وما أقدر أكسر كلمته، وهذا عمي يعني من بعد أبوي هو أبوي يعني. قال خير إن شاء الله. أبو سلطان بينه وبين نفسه تندم أن أقدم على هالخطوة، وهو أساساً لو يروح لأكبر العائلات وناس يعني ثرية مثلاً وتجار ولا ناس معروفة ولا كذا ما حد راح يرده، لكن هو شاف أن هالبنات يعني يتامى وعايشين في هالمكان، وقال يعني هم ولدي يشوف له بنت حلال وكذلك يعني ينتشلها من الحياة البائسة اللي هي عايشة فيها، يعني الموضوع ما أخذه منها أجر ومنها يعني ولده يتزوج. وفعلا بعد فترة راح خطب من العائلات المعروفة وكذا وزوجوه، لأن أبو سلطان وعائلته ورجال يعني الكل يتشرف في نسابته. ومستغرب ليش يعني رده عم عباس، قال ما في مشكلة، احنا ما احنا جابرين العالم يزوجونا ولا نزوجهم. المهم راحت الايام، جت الايام في بدايتها شوي ابو سلطان ماخذ بخاطر، لكن قال عباس شنو ذنبه، ما له علاقة في الموضوع. فاستمرت العلاقة ويعامله معاملة طيبة ولا كأن في شيء. راحت الايام، جت الايام، مرت سنة سنة وشوي إلى أن جاء عام 1985. الآن صار لأربع سنوات عند أبو سلطان عباس، أموره طيبة وعنده سيارة ويشتغل وحبوب ومحترم، وأبو سلطان إنسان يخاف الله واللي صار حتى ما أثر. لكن الآن عباس كبر وحب انه يعني يتزوج، وكانت في نيته شيء لكن يعني شالها من باله من بعد ما عمه رفض طلب ابو سلطان وما زوج اخته. شنو هالسالفه اللي كانت في باله؟ كان يحلم أنه يناسب أبو سلطان. ما شاء الله أبو سلطان متزوج ثلاثة وعنده يمكن 9 بنات و7 أولاد، وما شاء الله يعني وخير من رب العالمين والله فاتح عليه، وعنده بنات مختلف الأعمار أكبر من عباس وأصغر من عباس. فمن خلال عمله عند أبو سلطان، وكان يعتبره فعلا أبو سلطان يعتبر عباس كأنه ولده، فكان يقول يعني إنه يعني في لحظات يعني أو في مواقف يقوم أبو سلطان يمدح عباس، كان يقول بينه وبين نفسه والله لو أطلب الحين أقول له زوجني واحدة من بناتك ما رح يردني يعني. فكانت تدور هالفكرة في باله، معقولة أفاتحة في الموضوع؟ لا، يعني أخاف أقول له يعني يتذكر أن إحنا رادينا سابقا عمي رده، هل ممكن يردني؟ ممكن أنه يعني ينسى كل العلاقة الطيبة اللي بيني وبينه؟ يتعوذ من الشيطان يقول لا لا لا، أنا بجيب العيد الظاهر وشكلي راح أخرب العلاقة مع أبو سلطان. لكن مرات تحصل مواقف يحس أن أبو سلطان والله ما يرد لو يطلب رقبة واحد من عياله. إلى أن جاء اليوم اللي تجرأ عباس وبطل جربه، قال يا عمي أنا بسألك سؤال، انت ايش رايك فيني من ولد يعني من رجال؟ يا والله ونعم عباس زينة الشباب، محترم، اخلاق، رجل بمعنى الكلمه. ليش يا عباس؟ شنو السؤال؟ قال والله يا عمي ودي اطلبك طلب ومستحي. لكن أتمنى أنك يعني ترأف فيني، أنا مثل ولدك أنا كذا. قال الله يسعدك مبارك يا حبيبي، قول لي آمر، محتاج شيء؟ ناقصك شيء؟ قال لا والله يا عمي، أنا رجال كبرت وأنا عايش أنا وخواتي في البيت، يعني بروحنا بصراحة أنا ودي أتزوج. قال له أبشر، والله ما طلبت شيء. منو؟ قول بس منو تبين أروح وياك جاهية؟ تبي أبشر ولك عانية طيب خاطرك. قال والله يا عمي دام إن أنت يعني تبي تفزع لي في زواجي فأنا بصراحة بقول لك. قال أقول شنو؟ قال عمي الله يستر عليهم بناتك ما شاء الله. وينصدم أبو سلطان، قال له إيه؟ قال له بناتك وأجاويت وناس طيبة وعمي أنت يعني أنت متبنيني، يعني أنا مثل ولدك وأنا عايش على خير رب العالمين ثم خيرك، وأنا والله بكون يعني تحت أمرك دائما. قال إيه طيب؟ قال أنا والله قلت يعني أشوف يعني إذا أقدر أطلب إيد واحدة من بناتك. قال صدق عباس أنت يعني غريب إن أنت شلون جتك هالجرأة إنك تطلبني طلب مثل هذا، بغض النظر عن الطلب وانه مستحيل اعطي واحد مثلك واحدة من بناتي، وانت شغال عندي وانا اعطيتك وجه، وصدق مرات واحد يعني يحسن حق شخص ما يستحق، انت بنفسك طلبناك اختك حق ولدي ووافقت، وبعدين والله رحت دزيت لعمك تقول له انه ما يوافق. انت ما رضيت تعطي اختك حق ولدي وانت شغال عندي هالسنين كلها، ما قصرت معاك، حاط عينك على واحدة من بناتي، انت شنو الجرأة اللي فيك؟ انت خبل ولا ما تفهم؟ قالت شلون؟ والله انت مو كفو حشيمة، قم اطلع برا ولا أشوف وجهك هني مرة ثانية، والبيت أخذ خواتك واطلعوا منه، ولا عاد تمر ولا تسلم، وباقي الحق أو المصروف اللي هو أجرة السيارة المتبقى عليها أنا متنازل وجه الله، لكن ما أبي أشوف رقعت وجهك لا أنت ولا خواتك. الله عطاك أسبوع تطلعوا من البيت، يلا اطلع برا. ويطرده انصدم. قال انا شو سويت؟ انا خربت الدنيا. طلع هو مكسور، رجع للبيت قال خواتي خلاص احنا ما لنا قاعد هني، دبي نرجع عند عمامي في البر في البادية في الياح. ليش الصاير وكذا؟ مستحيل نروح نعيش في البر. قال غصبا عليكم الحين انا لا وظيفة ولا سكن، زيني سلمت على سيارة، شو مسوي انت؟ وقال له بالسالفة. قال له انت خبل ولا مجنون؟ معقولة رايح تطلب ايد بنت واحد هو اللي معيشك، وانت وعمك رادين على زواج اختك؟ يعني بالعقل ما راح يوافق، شلون تروح له شلون تقول له؟ والرجال شافك ان انت ما انت كفو ثقة، حاط عينك على بناته ولا علشان تشغل عنده؟ ما يصير هالكلام. قال صار اللي صار خلاص خلصت، وياخذ خواته ويرجع عند عمامه. صاروا عمامه يمسخرونه، اي شفت نفسك كم سنة وقلنا لك خلك قاعد في هالبر، رحت سكنت في المدينة، انت ما يبقى ما ينفع معاك، خلك قاعد هني قريب، وروح اشتغل وارجع هني، لا تروح لا تحتك ولا. المهم قال يا عمي ترى السالفة ما فيها كلها أساس البلاء أنت. ليش؟ قال من رفضت أبو سلطان والرجال شايل بخاطرة وأنا بيت جيت يعني وعميتها. قال إيش سويت؟ قال طلبت إنه يزوجني واحدة من بناته. قال شنو؟ أصلا لو الرجال موافق أنا ما أخليك تأخذ واحدة من بناته. ليش وكذا؟ قال أقول لك ساسهم مضروب، هذول ما هم أصيلين، هذول كذا. قال لا ماشي ماشي، راحت السالفة الحين. أو يقعد أهو خواته في هالبر والشغل ما جاز له، كل ما حصل له وظيفة شغلة كذا ما يمشي الحال، وبعيد والسيارة تحتاج مصاريف بنزين وتصليحات المهم. ويوم الأيام وتمسك جدته قالت لي يا ولدي، جدته اللي هي أم أبوه اللي عايشة مع عمام الاثنين، طبعا عمام الاثنين كل واحد عنده بيت شعر متزوج وعنده عيال وعمارهم فوق الأربعينات يعني. مسكت جدته اللي ساكنة عند واحد فيهم من العمام، قالت لي يا ولدي ليش ما تأخذ خواتك وترجع للعراق؟ قال أنا ما أقدر. ليش؟ قال أنا عندي ظروف وأنا عندي كذا وما أبي أتكلم في الموضوع هذا. قالت يا عباس أنا جدتك وأنا حسبة أمك وأبيك تعترف لي أنت ليش تركت العراق وأخذت خواتك وجيت للكويت بدون سابق انذار وفجأة؟ ليش؟ قال لا ما في شيء. قالت لا في شيء، في شيء، وإحنا وصلنا خبر ونبي نتأكد منك، وعمامك طلبوا مني أني أكلمك وأخذ العلم من لسانك. تكلم يا عباس. قال لا لا يا جدتي ما في شيء. قالت ماشي، وتنادي على ولدها الكبير اللي هو عم عباس ويقعد. قال ها يا يمه ايش صار؟ قالت والله ما هو راضي يتكلم. قال يا عباس ترى احنا واصلنا خبر وندري في الموضوع والسالفة يعني واصلتنا من سنتين ثلاثة، لكن احنا يعني مسوي نفسنا ولا كأننا ندري بشيء، لأن أصلا إحنا تاركين العراق أكثر من 10 أو 15 سنة وأنت توك جاي. لما سمعنا بالسالفة إحنا ما اهتمينا، لأن إحنا ما راح يصيبنا ضرر من وجودك أنت في الكويت، لكن الأيام الماضية بصراحة وصلنا علم بالتهديد وأن الناس تبي تأخذ ثار عيالهم مني أنا وأخوي اللي هم عمامك. بسبت منو؟ بسبت أخوك أنت يا عباس. عباس هني عرف أن عمامة عارفين في الموضوع. قالوا من متى انتم تدرون موضوع الثار هذا؟ قالوا اصلا من جيت من العراق واحنا سألنا، لكن شفناك ما تبي تتكلم خليناك، وانت اصلا رحت سكنت بروحك وكافينا شرك، لكن دام انك رجعت وسكنت عندنا لا يا حبيبي الموضوع هذا لازم ينحل. قال ماشي يعني شلون ينحل؟ قال ينحل بأنك ترجع للعراق وأنا بنفسي راح أروح معاك وراح أصلح بينك وبين العشيرة اللي طالب بالثار بسبب أخوك اللي سواه. طبعا شنو أخوه شو مسوي؟ أخوه في 1980 صايرة بينه وبين شابين، وهذول الشابين عيال عم من عشيرة أخرى لكن عايشين في نفس المنطقة، صارت بينهم مشاجرة ويجيب سلاح ويقتل هالشابين. فصاروا أهل الشابين العشيرة هذه الطالب بدم عيالها، ألقوا القبض على أخو عباس وأحالوا للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام. لكن هالشيء ما رضوا فيه العشيرة أن قاتل اثنين من أولادهم، والآن الحكومة راح تعدم فقط شقيق عباس. وأيامها عباس عمره 20 سنة، فكانوا يفكرون العشرة أن كذلك يقتلون عباس ويأخذون بثار ولدهم الثاني، هم لازم يأخذون راسين مقابل راسين. فقام عباس وأخذ خواته وهرب للكويت، وكان يعتقد أن عمامه لأنهم منقطعين عن التواصل مع جماعتهم وعشرتهم من سنوات، فتوقع أنه ما راح يوصل لهم الخبر. لكن عمامه كانوا يدرون، وهذا أصلا اللي اكتشفه بعدين عباس بعد ما يعني صارحوا بأنهم يدرون، اكتشف أن لهالسبب كان عمه يرفض أن خوات عباس يتزوجون. ليش؟ أنا أقول لكم، شوفوا دهاء العم هذا شيطان. هو كان يقول إذا تزوجوا خوات عباس العشيرة اللي يبون ثارهم إذا طلبوا الفصل، تعرفون الفصل يعني الطلابة يسمونها، أو الفصلية بينهم وبين أهل القاتل، كانوا يطلبوا في ذاك الوقت دائما أن يأخذون بنت فصلية، يعني مدام عندهم ولدين ميتين يأخذون بنتين من خوات القاتل. وهذا عباس هرب خواته، وهو كان يدري ان بكره حتى لو يصير صلح بيقتلون عباس وياخذون خواته حق اخوان المقتول، فهرب خواته. والعم يدري ان اذا تزوج بكره راح يبتلش اهو، لان كذلك لما وصلوا للعشيره اللي يطالبون بالثار وصلوا حق العم وقالوا له حبيبي احنا ندور راس عباس، ولا بناخذ راسك انت ولا اخوك اللي هم العمام، ولا بناخذ من حريمكم. قال لا يبا، احنا شنو ذنبنا؟ واصلا صار لنا سنين مبتعدين عن العشيره وعن العراق اصلا بالكامل. خلاص عباس موجود، اخذوا راسه وخواته اخذوهم فصليه، ليش نتورط احنا العمام واحنا ما لنا علاقه؟ لذلك كان يحاول يخرب كل ما جاء احد بيخطب خوات عباس. كان العم يقول له أنا سألت وهذول ما هم أصليين، ومن بينهم أبو سلطان، ولا أبو سلطان رجل من عائلة معروفة ومحترمة والكل يشهد له. لكن هذا العم طلع عليه الكلام وقال حق عباس أن السبب أن رفضهم أنهم ما هم أصليين وأنهم من عائلة يعني مضروبين، ومن هالكلام هذا. وعباس ما هو فاهم يعني هل عمه كان صاج ولا كاذب، ما يدري. بعدين عرف السبب اللي كان يحاول العم انه يخرب على زواجات خوات عباس وكذلك زواج عباس، ما حتى يخليه يفكر انه يتزوج، وكان يحاول انه يدفع عباس انه يرجع للعراق. فقالوا له احنا ندري ولازم ترجع للعراق، ولكن احنا بنساعدك. الحين هذا جلسة المصارحة، العم ايش قال حق عباس؟ قال اسمع اسمع، انا باخذك معاي ونروح للعراق، انت واعد في المكان الفلاني بعد الحدود الكويتية، واخذك هناك ونروح للعشيرة ونسوي صلح، وانا عندي علاقات وانا كذا وراح ارتب لك الامر. قال له اكيد يا عمي لا تورطني، انا ما عندي مشكلة، ارجع وخلي ياخذون حقهم وانا مالي ذنب، القاتل اخوي وكذا. قال نروح ونحل المشكلة، واللي يبونه مهما كان طلبهم يعني من اموال انا ادفع. قال له جد والله يا عمي؟ قال له اي نعم. قال له بس تم. في نفس الوقت كان الكلام هذا 1985 ميلادي شهر 9، انا ليش حددت لكم الحين التاريخ، صدر قرار من الحكومة الكويتية بإبعاد جميع ساكني البادية في الكويت ممن لا يحملون وثائق للإقامة بشكل رسمي. يعني اللي مهربين من العراق مثلا، مهربين من أي دولة وعايش في البر وما لحد يدري عنه، صاروا يروحوا لهم الحكومة الكويتية يقول أنت ليش جالس في البر؟ كويتي مثلا، إذا قال نعم كويتي، قال كويتي شلون؟ احنا في عام 85 وزعنا بيوت وكذا، انت شنو قصتك؟ عطنا اوراقك. يعني ما كانوا يبون احد يسكن في البادية لانه خلاص انتهى موضوع العشيش وبيوت الشعر، هذه كانت اخر ايامها. واللي ساكن بطريقة غير قانونية يقولوا له حبيبي لك مهلة خلال الاسبوعين هذول ترجع الى بلدك، سواء كان في الحدود البرية الكويتية هو تبع العراق أو تبع السعودية، يعني أي مكان. يقولوا له حبيبي ما تجلس في البر، إذا عندك إقامة وصالحة تدخل في المدينة، تشيل بيت الشعر وتروح تسكن في المدينة، ما في أحد يسكن في البر خلاص، لأنه بيحولون البلد إلى بلد مدني، قانون ووثائق وأوراق. وهذا دليل على أن ترى من عام 85 انتهى شيء اسمه بادية بيوت الشعر، كانت هذه آخر أيام بيوت الشعر وكذا. صحيح إن في ناس خلتها كمكشات يعني، لكن حقيقة لا، سكنوا في البيوت وكانت طالعة جميع المناطق والدنيا كانت يعني خلاص، شوارع وسيارات ووزارات وكذا، لكن كانت في القلة، وتبين إن هذول ما يحملون وثائق. من بينهم منو؟ عباس وخواته. فتصادف موضوع طلب العم لما قال له روح للعراق وحلك مشكلتك، وكذلك الحكومة جت ومسكت عباس وخواته قاعدين في البادية جنب عمامة. عمامة عندهم إقامة لأن من زمان وشغالين في الكويت من زمان يعني، فأمورهم رسمية، قالوا لهم خلاص بس أنتم ما تقعدون في البر، تدخلون للمدينة، يعني تسكنون في الجاهرة، تسكنون أي منطقة قريبة. أما أنت يا عباس وخواتك عندك هالأسبوع أسبوعين لازم تطلع من بادية الكويت وتدخل في بادية العراق، عاد هناك كيفك، احنا ما نشغل فيك. فقال حق عمه، قال له خلاص يا عمي، انت مو قلت اروح للعراق وتحل المشكلة؟ قال له اي نعم. قال له اوكي خلاص، دام ان انا مرحليني، اذا هالأسبوع هذا انا برتب اموري. رجع حق ابو سلطان وقال له يا عمي انا خلاص برجع للعراق والسيارة هذه باسمك وأبي أبيعها. قال له ما في مشكلة، وأبيعها وأنا حولها لك. فعلا باعها وحول أبو سلطان وخذ فلوسها ورتب أموره وصف كل شيء عنده وخذ خواته وطلع من بادية الكويت ودخل إلى بادية العراق، خلاص صار في الأراضي العراقية، وكان متواعد مع عمه اليوم الفلاني يلتقي فيه. انتظر هناك في بادية وفي ناس عايشة في العراق، في بر بادية العراق. لكن عمه طول عليه، ما هو قادر يتواصل معه، ما في لا تليفونات لا. وصل كلام من شخص جاي من الكويت من ضمن الناس اللي تم ترحيلهم يعني، وملتقي في عم عباس. فقال أنا ترى أنتظر عمي وتأخر علي الآن، مر علي أكثر من شهر وعمي ما جاني للحين وماني قادر أدخل الأراضي الكويتية، خلاص أنا تم ترحيل يعني، وإحنا جايين وأنا ودي أروح لعشيرتي، لكن عمي إنه بيساعدني في موضوع حل مشكلتي. قال له عمك مستحيل راح يجي. قال له ليش؟ عمي موعدني. قال له إيه، عمك رجال شغال وأموره طيبة ومستحيل يروح، وعمك يدري فيني ان انا كذلك مرحل، وجلس معاي وقال لي تبي شيء وودعني، وهو ولا جاب طاري ولا راح اصلا يمشي. عمك يبغى يضحك عليك. قال شنو؟ قال اي والله عمك يكذب عليك، ما راح يطلع من الكويت، عمك مستحيل يطب العراق. قال يعني عمي خدعني؟ طبعا العم كانت خطته شنو؟ انه خلاص يخضع عباس وخواته لموضوع الترحيل ويدخلون للعراق ويروحون عند عشيرته في انتظار العم، لكن هناك العشيرة بيمسكونه وياخذون حقهم ويتصرفون في عباس وخواته، يدورون ثارهم. والعم قال أنا ما لي شغل وأنا طاب العراق ولا جايهم أصلا. ليش كان يسوي كذي؟ لأن إذا عباس وخواته العشيرة هذيك ما أخذت حقهم منهم راح يجون يأخذون حقهم من العمام. قال لا يبا أنا ما لي شغل، خلاص سوى فيها الخدعة. لما اكتشف عباس أن عمه رجع لي دوامه وأنه مستقر وأنه ما يفكر بالرحيل، قال والله ما خليك. تجمعت عليه الأمور أنه خدعه، وأنه كان يعني هو اكتشف يعني من خلال اعترافات عمه نفسه أن عمه كان يتعمد أنه ما يزوج خواته ولا يخليه هو كذلك يتزوج، وكان يجبر على موضوع أنه يطلع من الكويت يروح للعراق علشان يمسكون العشيرة اللي يبون ثار من أخوه. تجمعت عليه الحقد على عمه حقد، قال هذا عمي حقير والله ما خليه. ويروح ويشتري سلاح، عنده فلوس وهو بايع سيارة وكذا، ويشتري مسدس وطلقات ويستأجل له سيارة يدخلون فيها تهريب. في ذاك الوقت عملية التهريب البرية هذه واردة، في ناس تهرب يعني تفلت، في ناس يمسكونهم يعني. المهم قدر بليل وصل هذا الرجل إلى منطقة برية قريبة من الحدود العراقية الكويتية، وكمل عباس مشي باتجاه منطقة اللياح ويشوف من هالناس اللي في البادية يجلس عندهم يأكل يشرب ويكمل طريقه، لين وصل إلى مضارب عمامه. لكن جلس إلى أن تظلم الدنيا وتأكد أنه خلاص ما في لا نور ولا شابين نار، ولا أنه تأكد أنهم ناموا الساعة 2:30 2:30 ويتسحب جايهم إشي، يتسحب لين دخل خيمة عمه، عمه الكبير مو الثاني اللي أصغر منه، لا الكبير، ويتأكد يطالع ولا ما في أحد في الخيمة هذه نايم فيها إلا عمه متغطي فروة، وفي مثل المسند، مسند أو جلس يعني مصنوعة من الجلد وفيها صوف ويشيلها بإيده ويقترب من رأس عمه هو نايم ويحطها فوق رأسه ويطلق طلقتين، وهذا جلد وصوف والطلقة يا دوب طلعت من الطرف الآخر لكن أصابت رأس العم وغمتها بدون صوت، ضربتين ولا جت في مقتل، مقتل عمه. يوم تأكد أن عمه ما تحرك طلع من الخيمة وبدأ يتسحب لين اختفى. وين راح؟ اتجه للجهرة يبي يرتاح ويغير ملابسه وكذا ويشوف له أحد ينقله يوصله للحدود، ما يقدر يرجع للمناطق البرية وخصوصا يخاف إذا بلغه ويعني يبدون عاد يدورون عليه وكذا. قال لا اتجه إلى الجهرة أقرب لي، وفعلا اتجه للجهرة وراح عند شخص يعرفه متعرف عليه أيام ما كان يشتغل في السوق، وقال له ها ايش جاب؟ قال والله رجعت تهريب عندي بعض الأمور ما خلصتها. قال أوكي. صحوا أهل العم يعني الجدة وأخوه كذا الفجر ويكتشفون أن ولدهم ميت بطلقتين مقتول، وبدأ الصراخ وراحوا بلغوا مركز حدودي قريب من عندهم بالواقعة، واستنفروا رجال الأمن ورفعوا الجثة وشافوا طلقتين وكذا. على طول الأخ اللي هو العم الثاني منهار ومعصب وكذا وقال والله هذا أكيد عباس، احنا ما عندنا عداوة بهالدنيا إلا عباس. قال من عباس؟ سألونا جلم. قال عباس هذا ولد أخوي، وعباس عنده مشاكل واخوي كان يحاول انه يخليه يطلع من الكويت ويرجع هناك لان عنده ثار. ذكر لهم القصه بالكامل وعباس تم ترحيله، لكن لانه كان ينتظر اخوي يجي هناك في العراق، وانا متاكد لانه شاف ان اخوي ما جاله وهو رجع دخل الكويت وقتل عمه. متاكد؟ قال انا متاكد، ما حد يدل مكانه هني ولا حد يعرفنا ولا عندنا مشاكل الا مع هالولد عباس ولد اخوي. المهم الحين وين توقع عباس؟ قال عباس ما ادري، يا انه هرب وطلع من المركز الحدودي مرة ثانية لكن ما يلحق الحين يعني، او انه راح للجهرة. عنده احد بالجهرة؟ قال لي نعم، كان يشتغل عند فلان ويعرف فلان، وهذا اللي نعرفه. راحوا حق ابو سلطان قالوا له تعرف عباس؟ قال لي هذا كان شغال عندي وراح، وقالوا احنا ندور عليه قاتل عمه. لا حول ولا قوة بالله، وين ممكن حصله؟ قال لا انا طرته من عندي، لكن الشباب هني اللي يشتغلون يعرفونه. قاموا يسألون الشباب واحد واحد واحد واحد، لين واحد فيهم قال فلان اللي كان يشتغل ويانا يعني من ضمن الناس اللي يحملون بضاعات، قال ان عباس مر عليه في بيته والظاهر انه نايم عنده. راحوا على طول ألقوا القبض على هذا الرجل، وهذا كذلك شاب عراقي يعني. قالوا له وين عباس؟ قال عباس كان نايم عندي، جاني تقريبا الضحى البيت وخليته ينام وجبت له غدا وكذا، وانا طلعت العصر رحت للسوق يعني، فاعتقد انه موجود في البيت لانه هو تعبان. وقوين بيتك خذوه ووديهم هناك، ولا هذا عباس للحين نايم، ويلقون القبض عليه ويعترف بالجريمه بالكامل. قال انا حصل معي كذا وجيت السنه الفلانيه وعمي هذا لعب فيني، كل هذا علشان بس يسلمني حق العشيره اللي يطالبون بالثار، وكان يحفر لي وانا والله ما ادري، خرب علي علاقتي مع يعني معزبي اللي كنت اشتغل معاه، خرب على اختي زواجها، خرب علي زواجي، خرب حياتي، ولا وفوق هذا يبي يسلمني حق الناس. كان موعدني في العراق وانا بعد ما رحلوني كنت واثق فيه، لكن انتظرت هناك يعني تقريب الشهر تبين انه اصلا كان يخدعني، وجيت انتقم منه، وكنت ناوي اني ارجع الليله هذه يعني اهرب اطلع مره ثانيه تهريب، لكن وصلوا له رجال الامن. مالكم بالطويله، اعترافات وراح للمحكمه واول درجه وثاني درجه، وفي عام 1987 حكم على عباس بالإعدام. عام 88 بعدها بسنة أخذوا عباس وأخذوا متهم آخر كويتي اسمه عوض، كان متهم بقتل شخص، رجل يعني صديق أعتقد، ومعاهم امرأتين من الجنسية الهندية. هذول قصتهم أنا سبق أني ذكرتها، قصة بعنوان جريمة في فندق السفينة في الكويت. السفينة هذه كانوا يسمونها، أول كانت عندنا سفينة في الكويت على فندق كانوا يسمونها ماريو السلام. هذول الهنديتين قتلوا ابن مدير الفندق، هو هندي كان له علاقة في واحدة فيهم وشجعتها الثانية أنها تأخذ حقها منه بعد ما طردها، بعد ما أنهى العلاقة بينه وبينها، فتسللت له الفندق هذا اللي هو السفينة ودخلت إلى الغرفة ومسكت الولد وهي ويا صديقتها وأغرقوه في حوض السباحة ونزعوا له ملابسه واخنقوه يعني غرق داخل الحوض وتركوه جثة وألقوا القبض عليهم. المهم هالهنديتين والرجل الكويتي وكذلك عباس تم تنفيذ فيهم حكم الإعدام عام 1988، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.